كما نعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه بتلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسردها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة العلم. هذا ما بين فيه الإمام النووي رحمه ما بين فيه الإمام مسلم رحمه الله مذهبه. ومسألة الإرسال أو مسألة العنعنة كما مر بنا في درس ماض أن أهل العلم لهم فيها مواقف، فنقل ابن الصلاح رحمه الله عن بعض أهل العلم ولم يسمي أحدا أنهم لا يقبلون الرواية المعنعنة ويحملون العنعنة على الانقطاع، لكن هذا القول أشار ابن الصلاح ومن تكلم عن هذا القول بأنه قول مرجوح مردود، وأنه لم يلقى القبول لدى أهل العلم. والقول الثاني أن من روى بالعنعنة وعرف عنه عدم التدليس فروايته محمولة على الاتصال، هذا القول هو الذي ذهب إليه الجمهور. والإمام مسلم رحمه الله يقول إن الراويين إذا روى أحدهما عن الآخر يحمل قوله على الاتصال، لكن محل النزاع بين ما ينقل عن الإمام البخاري وعلي بن المديني أنهما اشترطا في الراويين أن يكونا قد اجتمعا والتقيا، وأن التلميذ التقى بشيخه ولو مرة، فيحمل ما رواه ما دام سليما عن التدليس يحمل على الاتصال. لكن الإمام مسلم رحمه الله يرى أن لا ضرورة لتتبع اللقاء ما دام الراويان قد ضمهما عصر واحد وأمكن أن يسمع التلميذ من الشيخ مجرد إمكان، وإن لم يتحقق يقول فهذا يكفي في إثبات الاتصال. الإمام ما الإمام مسلم رحمه الله بنى قاعدته التي قعدها على شيء واحد، وهو ما جرى عليه عادة المحدثين. يقول هذا الذي عليه المحدثون، وهذا الذي جرى على عليه المحدثون، من أنهم يقبلون رواية بعض الرواة عن بعض إن جاءت بصيغة العنعنة ويحملون ذلك على السماع، وإن لم يرد عندهم في حديث واحد أنهما التقيا أو اجتمعا. وهذا الذي ضربه الإمام مسلم مثلا هو محل النزاع الذي لم يسلم به الإمام البخاري وعلي بن المديني وأمثالهما رحمهم الله، لأنهم يقولون ما من رواية رواية تلميذ عن شيخ إلا ونجد في بعض هذه المرويات ما يدل على اللقاء، إما من خلال صيغة التحمل التي يقول فيها التلميذ حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو ناولني أو أجازني، وكلها تدل على الالتقاء، وكلها تدل على أن التلميذ لقي شيخه. فلذلك ما من صيغ وما من رواية عندما نتتبعها نجد التلميذ يشير إما صراحة وإما عبارة بأنه لقي شيخه وأخذ عنه. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله يقول إننا باستعراض كثير من الروايات نجد في بعضها ونقطع أن التلميذ لقي الشيخ، وضرب مثلا لذلك برواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهشام لقي أباه، وأبوه عروة بن الزبير أدرك عائشة رضي الله تعالى عنها وسمع منها وتتلمذ عليها، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يرد خبر عن هؤلاء وأدوات التحمل فيه العنعنة، كان يقول هشام عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نحتاج إلى أن ننقر ونفتش في هذه الرواية أسمع هشام من عروة وأسمع عروة من عائشة رضي الله عنها، وهل سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأن هؤلاء ثقات، والأصل فيما يروونه أن كل واحد منهم يسمع ممن فوقه. خصوصا إذا وضعنا في الحسبان سلامة التدليس. أما إذا عرف في الرواة من يدلس فإننا لا نقبل منه حتى يصرح به بالسماع. والإمام مسلم رحمه الله عزز قوله هذا بأن ضرب أمثلة كثيرة عن عدد من الرواة كل يروي عن شيخه بالعنعنة وما ثبت أنهم التقيا ولا كان يعني بينهم ما يشعر بالاتصال إلا أنهما عاصرا بعضهم بعضا فاكتفى الإمام مسلم رحمه الله بذكر اكتفى مسلم بهذه المعاصرة في إثبات اللقاء والسمع. بين ليش يعني لا تلازم بينهما هذا في النادر والنادر لا حكم له، لكن ما دام القصد الرواية فهو في حالة اللقاء تكون الرواية، وإذا ثبت عندنا ولو رواية واحدة التقى فيها الطالب بالشيخ ثم روى سائر الروايات بالعنعنة نحمل هذه العنعنة على ايه؟ على الاتصال. نعم. على رأي مسلم صورة التدليس ما تختلف عن رأي البخاري، لأن المدلس عندنا هو من روى عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع بصيغة توهم السماع. نحن مر بنا في دراسة هذا الكتاب المبارك أن راويه إبراهيم ابن محمد ابن سفيان كان له فوائد في هذا الكتاب، يعني هناك مجالس لم يحضرها قرأ فيها الإمام مسلم جزءا من كتابه. وإبراهيم بن محمد بن سفيان فاتته، فعندما روى الكتاب لم يسقط هذه الفوائد وإنما أشار بأنه سمعها عمن رواها عمين عن مسلم، فهو في هذه الفوائد نزل من أجل أن يؤكد أن روايته متصلة وبين الواسطة. لكن لو أنه حذف الواسطة وروى الخبر عن من لم يسمع منه فإنه يسمى مدلسا. ومسلم رحمه الله يقول ما دام الراوي يروي عن شيخه ويقول عن فلان ويصيغ تحتمل الاتصال كما تحتمل الانقطاع، وما دام اجتمع في عصر واحد فأنا أحمل هذه العنعنة على الاتصال وإن لم يتبين لي حسن ظن بالراوي، إذ لو كان هذا الراوي لم يسمع من الشيخ لذكر الايه الواسط. واضح؟ علق الإمام النووي رحمه الله على كلام الإمام مسلم عند قوله: فيقال لمخترع هذا القول قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. يعني أنت إذن مسلم بما عليه أهل العلم من أن الراوي إذا حدث عن شيخه ولم يبين أن هناك اتصال بينه وبين شيخه بأن روى بصيغة العنعنة، فأنت تحمله على الاتصال. فلماذا لا تحمل الرواية على الاتصال ما دام الراويين جمعهما عصر واحد؟ يقول: هذا الذي قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التي يبنى عليها معظم أحكام الشرع، وهو وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها، يعني بهذه القاعدة، والاعتناء بتحقيقها. قال: وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها، يعني في كتبهم. قال: وأفردها جماعة من السلف، وهؤلاء معظم علماء الأصول، أصول الفقه، هم الذين تكلموا في مسألة خبر الواحد، وهل يجزي، وهل خبر الواحد يعني يجزئ هل خبر الواحد يجزئ في إقامة الحجة أو ليس بذلك؟ الجمهور على أن خبر الواحد، وخبر الواحد عندهم معناه ما ليس بمتواتر، خبر الواحد ما ليس بمتواتر، فيشمل الحديث الغريب ويشمل الحديث العزيز ويشمل الحديث المشهور. كل واحد من هذه الأحاديث تسمى بخبر أحد. الأصل أن خبر الواحد يفيد الظن لاحتمال أن هذا الواحد نسي فروى على خلاف الواقع، والاحتمال أنه وهم يعني أخطأ فروى على خلاف الواقع، والاحتمال أنه كذب فيما يروي. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة دل خبر الواحد يعني أقصى ما يصل إليه مرتبة الظن، لكن هذه المرتبة معناها مرتبة راجحة على المرجوح، وهو مرتبة الوهم. إلا أن هذه المرتبة أيضا قد تكتسب زيادة ووثوقا وإيقانا تكتسب ذلك من خلال القرائن التي تحيط بخبر الواحد. فعلى سبيل المثال عندنا خبر مثلا جاء في سنن أبي داود. نظرنا إلى سنده فرأينا الإسناد كله ثقات، ونظرنا إلى أدوات التحمل فوجدنا أن منها ما فيه التصريح بالسماع أو بالتحديث، ومنها ما فيه أداة التحمل بالعنعنة. ولا شك أن السند الذي رواته صرحوا بالتحديث، هذا التحديث قرينة من القرائن التي تؤكد وترجح أن كل راو سمع من شيخه. وإذا كان الإسناد كلهم ثقات فإن هذا التوثيق لهؤلاء الرواة أيضا قرينة من القرائن التي ترجح صحة هذا الخبر. فإذ انضاف إلى ذلك أن الحديث له شاهد في الصحيح كان أيضا قرينة تزيد في الوثوق بالخبر. فإن جاء النقل عن عدد من الأئمة بالعمل بهذا الحديث لا شك إن هذه قرينة أيضا ترجح قبول هذا الخبر. فإن روي هذا الخبر في الصحيح كان أيضا قرينة، لا لكون الحديث مجرد كونه سنده صحيح، وإنما أيضا لأن الأمة تلقت ما في هذين الكتابين بالقبول، فكأن الأمة مجمعة على قبول هذا الحديث. كل هذه قرائن احتفت بالخبر، ماذا نقول فيه؟ نقول إنها قرائن تؤكد صحة وسلامة هذا الخبر. فمسلم رحمه الله يقول ما دام الرواة رووا بالعنعنة ولم يعترضوا ولم يكشفوا عن علة، والرواة قد عاصر بعضهم بعضا، فهذا كاف في إثبات السمع، يحمل ذلك على السمع. لا، القرائن ما تصل به إلى درجة التواتر، لأن التواتر شرطه أن يروي جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، لكن هذه القرائن ترفع من قوة الخبر، بدلا من أنه يفيد الظن يفيد العلم اليقيني، لكن هذه الإفادة مكتسبة من النظر، هذه الإفادة مكتسبة من النظر وليست مكتسبة من البداهة حتى تكون ضرورية. قال: وهذا الذي قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التي يبنى عليها معظم أحكام الشرع، وهو وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها. قال: وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها أي لهذه القاعدة، وإيضاحها. قال وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف إلا هو خبر الواحد وحجيته. واعتنى بها أئمة الحديث وأصول الفقه، وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله. وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه، يعني من أراد ومن رام أن ينظر إلى هذه الجزئية فليرجع إلى كتب أصول الفقه. قال وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه. ونذكر هنا طرفا في بيان خبر الواحد والمذهب فيه مختصرا. قال العلماء الخبر ضربان، متواتر وآحاد. ما ليس بمتواتر يسمى آحاد، متواتر وآحاد. فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم، ويستوي طرفاه والوسط. إيش معنى ويستوي طرفاه والوسط؟ يعني أن كل طبقة من طبقة الرواة يبلغ عددهم درجة التواتر. ها؟ لا، استواء الأطراف هنا ليس في القبول ورد وعدمه، أو في الصدق وعدمه، وإنما استواء الأطراف في عدد الرواة، بحيث يكون كل طبقة عدد الرواة فيها غير محصور، عدد الرواة فيها غير محصور. فمتى انحصر عدد الرواة في طبقة نزل الحكم عن التواتر. ولذلك الأصوليون يعرفون التواتر بأنه ما رواه جمع عن جمع، يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة. هذا هو التواتر. ولهذا قال هنا ويخبرون فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطاتهم على الكذب عن مثلهم، ويستوي طرفاه والوسط. ويخبرون عن حسي لا مظنون، أي ويخبرون عن أمر يحس يدرك وليس عن أمر معقول. يعني اليوم لو جاءنا 20 من الناس أو 30 وقالوا الشمس تشرق من المشرق، تطلع الشمس من المشرق، هل يعتبر خبرهم متواتر؟ الجواب لا، لأنه ليس إخبار عن أمر محسوس، وهذا إخبار عن أمر يعني عن سنة كونية. لكن هم عندما يأتي هؤلاء ويخبرون ويقولون مثلا فلان جاء، أو فلان دخل في الإسلام، يعني عن أمر لا يستند إلى قضية عقلية، وإنما عن أمر يقبل التصديق وغيره. ولهذا لما يعني الذي حاج إبراهيم في ربه لما قال إن الله يأتي بالشمس رأيت قال لا إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. هذه قضية تستند إلى إيه؟ يعني تحتاج إلى تواتر، يجري فيها التواتر لأن أمر غير عقلي خاضع للحس. ولذلك لما كان ادعى فيها النمرود وقال انه هو ايش، هو ايضا يحيي ويميت، وبين ذلك بتلفيق دليل، وهو انه يأتي باثنين حكم عليهما بالقتل فينفذ القتل في احدهما ويعفو عن الاخر، فهل هذا يعتبر يعني احيا؟ لكن لما قال له ان الله يأتي بالشمس من المشرق، لانه قضية عقلية قضية بدهية، ما في احد اليوم يقول ان الشمس ما تأتي من المشرق، وان كان بعض علماء التفسير قالوا انه هم ان يقول وانا آتي بها من المشرق، لكنه نظر في المجلس فوجد موجود في مجلسه من هو أكبر منه بسنوات، فلو قال هذه المقالة لكذبوه، كان قالوا له من قبل ما تولد الشمس يأتي بها الله من المشرق، لذلك سكت بهت. فلا بد في الأخبار المتواترة أن تستند إلى أمر حسي، يعني إلى أمر يقبل التصديق ويقبل الصدق والكذب. أما الأمور العقلية، لو جاءنا مئات من الناس وقالوا إن الكل أكبر من الجزء، هل هذا خبر متواتر؟ لا، لأن هذه قضية عقلية ما هي خبر متواتر. الإنسان حتى لو ما تعلم ولو لم يسمع ولو لم يخالط في ذهنه أن الكل أكبر من الجزء، لكن عندما تأتي الأخبار إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني هذا موضوع يقبل الصدق والكذب. فإذا تواترت الأخبار، جاء عدد أفراد من الناس لا يمكن تواطؤهم على الكذب وقالوا بهذا، أصبح الخبر متواترا. قال ويخبرون عن حسي لا مظنون، ويحصل العلم بقولهم. ومعنى العلم يعني ايش المراد بالعلم هنا؟ يعني اليقين اللي هو في مقابل الظن، لانه كما ذكر ان يعني درجات المعرفة تأتي على اربعة مراحل، تبدأ بالشك عندما يتساوى الطرفان من حيث التصديق والتكذيب، إذا تساوى الطرفان يقال المسألة مشكوك فيها، فإن تغلب أحد الجانبين مع احتمال وقوع الجانب الثاني يقال للجانب الغالب، والله سبحانه وتعالى أعلم،